بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا. قال الشارح: يريد ان لا نقول عن احد معين من اهل قبله انه من اهل الجنه او من اهل النار، الا من اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه كالعشره رضي الله عنهم. وان كنا نقول انه لا بد ان يدخل النار من اهل كبائر من يشاء الله ادخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين ولا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن حنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر: وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الآية. قال الطحاوي رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. هذه العبارة للطحاوي هي خاصة بأهل الإسلام، خاصة بمن انتسب للإسلام وأهل الإسلام، فلا يحكم على مسلم بجنة ولا بنار، هذا هو الأصل، إلا من ثبت بالوحي أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وليس العبارة عامة في جنس البشر كما يقوله بعض الجهلة، ويرى أنه لا يحكم على الكفار بالنار أخذا من هذا القول، ولا يحكم بالوصول الجنة على وجه العموم أخذا بهذا القول. أما المسلم فلا نجزم له بجنة ولا بنار حتى يأتينا الوحي بذلك أن فلان أهل الجنة، وهذا الوحي قد انقطع بموت رسولنا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على بعض أصحابه أنه من أهل الجنة كالعشرة كالتسعة مبشر الجنة العشرة، وهم الخلفاء العشر مبشر الجنة كهم الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وابن عوف والزبير وسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنهم العشر مبشر الجنة، جاء ذكرهم بأنهم من أهل الجنة. كذلك ثبت أن أم سليم من أهل الجنة، بلال من أهل الجنة، ثابت بن قيس من أهل الجنة، عبد الله بن سلام من أهل الجنة، هذا جاء أنهم من أهل الجنة. كذلك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر أنه من أهل الجنة، وكذلك رفاعة ثبت أنه من أهل الجنة وأنه أصاب الفردوس الأعلى. فكل من جاء النص أنه من أهل الجنة قطعنا أنه من أهل الجنة. وأما من لم يأتي به نص فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. من أهل من يرى أن من شهد له المسلمون بالجنة، من شهد له المسلم بالصلاح والتقوى وزكاه المسلمون، أنه يحكم له بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في أرضه. فمن تتابع الناس على تزكيته وعلى وصف الصلاح والتقوى فهذه بشارة أنه من أهل الجنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي ومالك تتابع الأئمة على تزكيته، بل ليس الأئمة فقط بل الأمة كلها تتابعت على تزكيته، فأخذ من هذا أن هؤلاء من أهل الجنة بتزكية المؤمنين لهم وشهادة أهل الإيمان لهم. وهذه فيها خلاف أهل العلم، منهم من يقتصر وهم الجمهور على ما جاء به النص، ومنهم من يزيد فيدخل في ذلك ما شهد له المسلمين أنه من أهل الخير والصلاح، وما للأخير ما له شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ليس محل نزاع وخلاف وتفارق وتفاصل، الأمر ذاك واسع، لكن الأفضل الأسلم أن يقتصع ما جاء به النص، وأن نرجو لمن شهده المسلمون وزكاه رسوله من أهل الجنة، وهذا الذي نظنه بالله عز وجل. أما الحكم عليه بالدار فلا يحكم على مسلم بدار إلا بالنص، وأما من شهد له المسلمون بفساده وضلاله وذكروه بسوء فإن هذا يظن أنه من أهل الدار، لكن دون قطع، لقوله أنتم شهود الله في أرضه، وقال وجبت لرجل ذكر سقى وجبت له النار والآخر وجبت له الجنة، أنتم شهود الله في أرضه. وهذا لا بد أن يكون، لا يقول ذاك اتفاقا أو تآمرا، وإنما يقول ذاك بما يشهد له الواقع من صلاحه وصدقه وإيمانه، فيشهد له بأنه من أهل الخير والصلاح، فهذا الذي يرجى الجنة، والفاجر الذي ظهر فساده وفسقه وفجوره فإنه يظن أنه من أهل النار ولا يقطع بذلك. أما الكافر أما جنس الكفار فهم في الدار، كل جنس الكفار هم في الدار. وأما تعيين الكافر بعينه فنقول من مات على الكفر هو في الدار، من مات على الكفر وقد بلغته الحجة فهو من أهل الدار. وإنما لا نحكم على كافر دار في حالتين، في حالة أن لا نعلم على أي حال مات، وفي حالة لا ندري أبلغته الحجة أو لا، مع حكمنا عليه بالكفر، أما من بلغنا أن الحجة بلغت مثل شارون يقول هو في النار ومن أهل النار وهو كافر بالله عز وجل لأنه مات على الكفر وبلغته الحجة. وأكثر الكفر الذي يموتون في الأرض الآن هم من أهل النار، بل وكل مرتد فالنصيرية والروافض الذي يعبدون غير الله عز وجل إذا ماتوا وهم على هذا الرف فهم في النار، تحكم بذلك، وليس ذلك تأليا على الله عز وجل وإنما هو اتباع للنص. الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وحكمنا عليه بالدار لحكم الله عليه. أما من جهلنا حاله هل هو مسلم كافر، من جهلنا حاله هل بلغته الدعوة لم تبلغ، بل جهلنا حال عليه حال مات، فهذا هو الذي نقول الله أعلم بما مات عليه. لكن يبقى إن كان الكفر هو الظاهر أن نعامله بعاملة الكفار من عدم الترحم عليه ولا الدعاء له ولا الصلاة عليه ولا دخل مع المسلمين، بل حكمه يكون كافر، والأصل في الكافر أنه من الدار. ومن الخطأ أن تؤخذ هذه العبارة فتعمم على المسلم والكافر، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، إنما هو في أهل القبلة، وأما غير أهل القبلة فإن الكفار في النار والمسلمون الأصل أنهم في الجنة، بل الكافر الذي علمنا أنه مات على كفره هو في النار. والله تعالى أعلم. ضحك وصلى الله عليه وسلم. يبين له شيخ الإسلام. مختار شيخ الإمام أحمد الشيخ. لا أحمد لا يحتاج القوم الجمهور. لا هو ذكر أحمد. أما لو مات الشخص على الإسلام وحال يعني مستو، فهل نقول أنه من أهل الجنة؟ المقصد أنه شيخ يعني حاله إلى الجنة. بس هذا ما تدري وش حاله، تقول هذا من بات على الإسلام فما أهل الجنة أيا كان، لكن نجمه من الأموت الجنة هذا محل الجنة، لكن مآل المسلمين الجنة واضح. أما الكفار فإنه مباشرة. بس على الشخص نفسه ما نقول أنه من أهل الجنة بسبب يعني ما نعلم حاله؟ لا نعلم حاله، قد يكون مرتد، قد يكون منافق. طيب الشيخ لو كان عالم، هذا ما ذكرنا قبل قليل، بل يتابع الناس على تزكيته والشهادة له بالخير وذكره بالحسن، قاصد وجبت وجبت. أنتم شهود الله في أرضه. أخذ شيخ من شهده وثلاث بالصلاح فأنه له الجنة. بالنسبة للرؤى اللي تحدث بعد وفاة الإنسان، بشائر، هذه من بشائر عاجل بشائر رؤية عاجل بشر المؤمن، لا يجزم الشيخ الله أعلم. الخاتم الحسنة، هذه علامة، كل علامات، كل هذه علامات. شيخ صالح ذكر الشيخ في الحاشية عند القول الثالث سؤال ابن مفلح، شيخ قال ابن مفلح قال جواب الإمام أحمد لسؤال تلميذه ابن هاني، قال ابن مفلح في الفروع وسأله ابن هاني عن الشهادة العشرة بالجنة فقال أليس أبو بكر قاتل أهل الجنة؟ وقال لا، حتى تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. هذا الأصل لا إشكال، ممكن نعمل القول الثالث. لا هو يقول أنه يحكم لأهل الإسلام الجنة، الشهيد الجنة، الموؤودة في الجنة، بعد ما موجودة جهة في راتها، موجودة غير مرة في الجنة مرة في النار.